الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد فنكمل الكلام في شرح باب فضل باب الأذان من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه. الحديث الثاني أبي جحيفة عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من آدم من آدم. قال فخرج بلال بوضوء وفيها فتحة أيضا من آدم فيها أيوة نعم. فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائم. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ وأذن بلال. قال فجعلت أتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا حديث الثاني في هذا الباب باب الأذان. وفيه مسائل وفيه مناسبة لأنه فيه وصف لكيفية الأذان أذان بلال رضي الله عنه. وفي بعض المسائل نتعرض إليها ونترجم ترجمة سريعة للراوي أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي. وكان هذا صحابي جليل قيل أنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ الحلم. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسميه وهب الخير واستعمله على بيت المال في الكوفة وشاهد المشاهد مع علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. ويعني كان له رواية 45 حديثا تقريبا أو روي عنه 45 حديثا اتفق فيه على حديثين البخاري ومسلم. يعني البخاري ومسلم روى عنه حديثين وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بثلاثة. وكانت له يعني كان يعني من الزهد بمكان قيل انه كان اذا تعشى لا يتغدى واذا تغدى لا يتعشى. عن ابي جحيفه وهب بن عبد الله السوائي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قرب في قبه له حمراء. قبه من ادم والادم او من ادم يعني تاتي بفتح الهمزه وبضم الهمزه بفتحها وبضمها يعني أدم أو أدم. وهي الأدم هذه القبة اللي هي الخيمة والأدم اللي هو الجلد جلد المدبوخ. فكان القبة يعني خيمة من الجلد المدبوخ حمراء من أدم حمراء اللون الأحمر المعروف. فحلة وضوء هنا بالفتح وضوء إيش؟ ماء. لا احنا عارفين إنه ماء لكن الوضوء اللي هو الماء المستعمل في الوضوء. في فرق بين وضوء ووضوء. وضوء النبي يعني الماء الذي استعمل في وضوئه او وضوء الشخص الماء الذي استعمل في الوضوء ايضا او الوضوء او الماء الذي سيعد للوضوء استعمل او اعد بالفتح يبقى الماء الذي يعد للوضوء او استعمل في الوضوء يعاد استخدامه. يعني هذا امر اخر. انا اتكلم وضوء بالفتح غير وضوء. الوضوء اللي هو فعل الوضوء. وضوء الماء الذي معد للوضوء الذي يعد له. حلة الحلة في اللغة أو يعني ده اللغة اللي تكون ثوبين يعني قطعتين إزار ورداء أو لا تكون قطعة واحدة. الحلة هي التي تكون قطعتين. ناضح ونائل. الناضح اللي هو الرش والنائل اللي هو ناقل ينقل الشيء. سنبين في المعنى الناضح يبقى الناضح الذي يرش والنائل الذي ينقل أو يأخذ الشيء. تتبع فاه هنا وهنا يعني هذا ظرف مكان يعني يلتفت الى اليمين ويلتفت الى يتتبع الفاه يلتفت يمينا ويلتفت شمالا. عنزة بالفتح كله رمح قصير اللي هو الربح القصير يسمى عنزة. و هذا الالفاظ التي في الحديث. شرح الحديث هو هنا الصحابي الجليل يقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أولا أتيت وهذه فيه بيان على أن الصحابة الكرام كانوا يعني يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلمون منهم وينظرون إليه ويتعلمون من من من من من من علمه ويعني يجلسون معه ويسمعون له ويتفقدون أحواله لينقلوها لغيرهم ويعني يستنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإتيان طبعا إتيان النبي له مناسبة، هو كان في حجة الوداع يعني في مكة حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن رمى الرمي انتهى من الرمي في الجمرات نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البطحاء أو الأبطح، وهي يعني قريبة من الحجون لمن ذهب هناك وقريبة من بين الحجون والصفا بعضهم قال يعني، فهي قريب جدا من إيش من الحرم، وهذه المكان مهم أو لأنه له مسألة مهمة سنتعرض إليها. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو ضربت له القبة أو الخيمة في هذا المكان، فأتى هذا الصحابي الجليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النزول له أهمية، لأن له أهمية في مسألة، لأن هذا النزول الذي نزله النبي صلى الله عليه وسلم في بعد ما انتهى من الرمي صلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم نام قليلا، فلما استيقظ من الليل ذهب إلى الحرم فطاف طواف الوداع ثم رجع إلى المدينة. مناسبة هذا المكان وأهميته بأن هذا المكان قريب جدا من الحرم، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وصلى في هذا المكان استدل به من قال بأن المكة لا حرم. طب اين وجه الاستدلال استاذ؟ سيب بقى الموبايل وسيب الحديث، مش هتقرا حاجه ثاني النهارده. انا بانه لم يذهب للحرم عن قربه لا وصلى في مكانه رغم انه يعلم ان افضليه الحرم وصلاته. نعم احسنت، لا هو هذه يستدل بها اصحاب القول الذين قالوا بان مكه كلها حرم، والادله هذا من الادله بان النبي صلى الله عليه وسلم هو يختار بين الافضل ولا يفعل الافضل، فكان قريب من الحرم، فان اراد ان يذهب ليصلي في الحرم لصلى، لكن هو صلى في مكانه لانه الفضل فيه واحد. هذه أيضا يعني تقوية للقول الذين قالوا بأن مكة كلها حرام لقول الله عز وجل سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهل النبي أسري به من المسجد الحرام أم من بيت مهانئ؟ من بيت مهانئ، ومع ذلك قال الله عز وجل من المسجد الحرام، فأيضا دلالة على أن مكة كلها حرام. وهذه هذا الموضع الذي قلت مهمة تتبع الأحاديث واستنباطها، لأن هذا الموضع يدعم من قال بأن مكة كلها حرام. وهذه مسألة غير مسألة الإمام ده هو المقصود، لان هو لما اقول ان مكه كلها حرم يبقى الصلاه في اي مكان في مكه بالنسبه للصلاه في الحرم، اما هذا هو اللي انا اقصده. ما انت رحت فين؟ انت قدام الرد بعد كده رجعت تاني ولا لا؟ انا ما بتكلمش على كده، بس هذا يعني سيجعل الناس مثلا تتكاسل، فان ده بالحرم تصلي هناك. لا ده ليس تكاسلا، هذه رحمه من الله عز وجل وتيسير على الناس. الان احيانا تكون الناس تذهب وكبار في السن وضعفاء وساكنين في مكان بعيد ولا يستطيع ان يذهب للحرم، فهو نقول له مكانك هو حرم، انت اخذت الاجر 100,000 صلاه وانت في مكانك. اي جماعه في اي مسجد شفت صف في اي مكان، حتى لو في المنزل، حتى يعني حتى هو على سفر حتى لو في المنزل ياخذ 100,000 على ان كل مكه كلها حرام. هذا الراي الراجح، لان طبعا في راي ثاني بان المسجد فقط، وهذا يعني بعض المعاصرين من فضل الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين يرى بذلك، كان المسجد الحرام فقط، ولكن الراجح والشيخ ابن باز يرى مكه كلها حرام، ويعني وهذا هو الراجح لقوه الادله حقيقه فيها. قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبه حمراء من ادم، وهو كما قلنا اتى لينظر لحال النبي صلى الله عليه وسلم ويرى ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم هذه تدل على شده حرص الصحابه، كانوا يعني ينظرون لحال النبي ويتفقدون كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فوصف لنا، انظر الى وصفي، اتيت فيه حلة، أتيت أولا في قبة لوحة حمراء، يصف مكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم من آدم، وقال وهذه كان دأب الصحابة، كان إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون وكان على رسوم الطير، إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ينصتون، إذا تنخم نخامة أو وصف شيئا يتقاتلون عليه تبركا به صلى الله عليه وسلم، حتى أن كما جاء عن حديث سهل في الحديبية، نعم قال ما رأيت ناسا أشد حبا لمحمد صلى الله عليه وسلم من أصحابه، كان إذا تنخم نخامة يتقاتلون عليه، إذا توضأ وضوءا يتقاتلون على وضوئه تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خصوصية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لأحد بعد ذلك، لا يتبرك بذات أحد من المخلوقين إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهذه لنجاة السنة بذلك. فعلمنا أما أن يتبرك بذات أحد آخر فهذا لا لا لم يأتي به، لا يتبرك بعمر ولا أبي بكر ولا بغيره من الصحابة رضي الله عليهم، لأنه يتبرك بأفعالهم نعم، يتبرك بالدعاء نعم، لكن بذاته لا. وهذه مسألة مهمة جدا أيضا نريد أن نعرج عليها وإن كان من بعيد حتى لا يحزن كثير، بأن الصحابة لهم أن يتفقدون أحوال النبي، يعني ينظرون لصفة لبس النبي، لصفة خلق للنبي صلى الله عليه وسلم، لفعل أفعال النبي، لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فينقلون لنا، يتعبدون بالتأسي بسنته كما كان ابن عمر يفعل. لكن هل يفعل ذلك مع أحد العلماء أو الصالحين؟ يعني هل يتفقد ذاته وكذا يفعل؟ أنا يعني كنت أعلم أناسا، يعني نسأل الله عز وجل أن يعني إن غلوا في الشيوخ لدرجة أن بعدهم قال مثلا لما ينزل الشيخ يدخل الخلاء يقفون على باب الخلاء يقولون دخل الخلاء 7 دقائق ويسجل، خرج توضأ في 4 دقائق، كأنهم يظنون، وهذه من شدة نعم حبهم لشيخهم نعم لا إشكال أن تحب، لكن هل هذا، هل وقت الشيخ في الخلاء هل هذا له اعتبار في السنة عندنا، أو هو وقته في الوضوء أو توضأ كم مرة في اليوم أو وقف فعل؟ تجد حتى في مشيه الأخ كان يقلد الشيخ بمشي، يقلد رفع الرأس، يقلد أشياء هذه ما تكون إلا كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يصح أن يقص على النبي صلى الله عليه وسلم أحد، لأن اتباع النبي في هذه الأشياء فيه أجر اتباع السنة فقط. يعني حتى من بعض الصحابة أنكروا على ابن عمر بأنهم شدة تحريف بعض المواطن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان جلس مثلا باللاقة وأدارة كان يأتي ويدير قضى خلاء هناك، ومع ذلك لم يقبلوا الصحابة ذلك من ابن عمر، وكانوا أحيانا يشتدون عليه مع أنه هو الأثري، وما كان يفعل ذلك إلا رغبة في أنه يعني يلامس كما قال قدمي قدم لامست فينا سلم، يعني هذه للنبي، لكن أن تفعل لغير النبي هذه لا يصح، لابد أن يفرق الإخوة بتعظيم أو مش تعظيم، نقول تقدير واتباع أفعال الشيوخ فيما يوافق الشرع، ولكن ليست في الصفات الجبلية أو الصفات التي فيها خلق أو طريقة لبس معينة أو غير ذلك، هذه لابد أن تؤدي للغلو بعد ذلك، بل قد يترك سنة من السنن، وأنا رأيت ذلك سنة من السنن لأن الشيخ مثلا لم يروي يفعلها ويفعل غير ذلك، يعني يعني وفي ما أريد أن أتوسع في ذلك، لكن هذه مسألة جاءت يعني مناسبة أن هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم فقط وليس لأحد غيره. ثم قال هذا الصحابي الجليل في قبة له حمراء من آدم، فخرج بلال بوضوء، فمن ناضح أو فمن ناضح ونائل، هنا خرج بلال بوضوء، يعني هنا قال كأن بلال يعني خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم بماء توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم أن هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الماء توضأ به أرادوا يتبركون به، فمنهم من ناضح يعني أخذ من الماء ورش على نفسه، ومنهم نائل، النائل الذي أخذ من زميله، يعني الرجل يأخذ من الإناء ثم الثاني لم يدرك الإناء فأخذ منه، حتى بعضهم قال كانوا يأخذون يتمسحون بملابس الصحابة فيأخذ من الماء الذي وقع عليه أو يأخذ من يده إلى يده، هذا هو معنى النائل، ينقل من الذي أخذ، وأما الناضح الذي يأخذ ويرش على نفسه، هذه هي المقصود. قال فمن ناضح ونائل، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. مكتوب من الشيخ واس ايش مكتوب فمن نائل انا عندي مسكرة لا فمن ناضح هو بيتكلم على من مكسور حضرتك فمن مسكنة النون مش فمنا عندك انت منا لا في الحديث ده مش محفظه انا اتكلم عن هذه فمن ناضح يعني فمن صار يقول فمنا من من انا فاهم تقصد ايه بس الروايه اللي معنى هنا فمن ناضح وقلنا تسكينه اه ماشي شوف اكتر طيب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. طبعا قبل ان ندخل في مسألة الحلة الحمراء هذه ال ال ال ال انت بتضحك ليه طيب؟ عشان خاطر دي فيها جاي في حديث اخر فاحنا كده ندخل في المسألة الثانية اصلا. دي في 6 اقوال هتصبروا عليها ولا مش هتصبروا عليها؟ هنصبر ونحو ذلك ماشي هنسمعها ان شاء الله ماشي بس نكمل المنطقة دي احنا لسه ما زلنا في الحديث. اولا ندخل في الماء الذي هذه مسألة طب نتابع عشان الوقت بس فمنهم ناضح ونائل هذا الماء الذي تطهر به صلى الله عليه وسلم في مسألة بأن الماء الذي استعمل في رفع في الطهارة في الوضوء هل هو يسلب منه الطهورية أم لا؟ الماء الذي استعمل الماء المستعمل في الوضوء هل سلب منه الطهورية أم لا يسلب منه الطهورية؟ هذه على خلاف بين أهل العلم لمن يتذكر خلاف النووي اسمه ومين تاني الرجل في المذهب موسى؟ لا ماشي، بس الان المالكيه والشافعيه على وجه بان الماء الذي استعمل في الوضوء لا يسلب الطهوريه. يعني ايه تسلب الطهوريه؟ يعني الماء هو اصلا طهور، طاهر ومطهر. اذا توضأ به واخذ هذا الماء هل يمكن يتوضا به مره اخرى؟ هو طاهر، لكن هل هو طهور؟ لمن يفرق بين الطاهر والطهور؟ لا يعلم. هل هو طهور يعني بمعنى ينفع ان يتوضا به مره اخرى ام لا؟ على طول كده يجوز. لا انت تبدا خليك معانا ماشي. قال الحنابلة والشافعية في المشهور عندهم اذا استعمل الماء في في في الوضوء او في الطهور يسلبه الطهورية، يعني لا يستخدم مرة اخرى في الطهارة. وقول الثاني بان الماء المستعمل في الوضوء لا يسلب منه الطهورية، يعني يمكن ان يتوضا به مرة اخرى. طب اصحاب القول الاول استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الراكد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الراكد، فقالوا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اغتسال المرء في الماء الراكد دل ذلك على ان عدم سيفسد هذا الماء فلا يستخدم مره اخرى، فلانه قد اغتسل فيه اصبح مستعملا فلا رفع به حدث او رفع به طهاره، يعني استخدم في الطهاره، فقالوا اذا هذا لا يستخدم مره اخرى. والاصحاب القول الثاني قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء، فقالوا الا ما يتغير فيه لون او طعم او رائحه واستخدم في الوضوء فهذا لا يؤثر فيه على الاصل بان الماء لا ينجسه شيء. وايضا اصحاب القول الثاني الذين قالوا بحديث الماء استعملنا الراكد استدلوا بالقياس، قالوا كما ان الماء المستعمل في الحدث ازاله الحدث او ازاله النجس يسلب الطهوريه، فكذلك الماء المستعمل في رفع الحدث، خلينا نقول رفع الحدث الثاني في رفع النجاسه يسلب الطهوريه، كذلك الماء المستعمل قياسا على رفع الحدث يسلبه الطهوريه. وصحيح الراجح حتى لا نطيل اطلنا فيها في الفقه في المتون بان قول اصحاب القول الذين قالوا بان الماء المستعمل في رفع رفع الحدث لا يسلبه الطهوريه لقوه الدليل في ان الماء طهور لا ينجسه شيء، وان ماء الاغتسال في الماء الراكد ليس فيه صراحة نهي عن أن الماء لا يكون طهورا، بل هو الأقصى ما يكون فيه بأنه حتى لا يعفه الناس من الماء الراكد الذي لا يسير، إذا اغتسل فيه أحد قد يأتي أحد غيره لما يعلم أن اغتسل فيه المرء يترفع لا يستطيع أن يباشره أو يستعمله فيتعفه الناس فيفسد على الناس الماء الذي لهم في حاجة إليه. هذا يعني ما يقال لك ليس فيه دلالة صريحة على أن الماء الطهور إذا استعمل في الحدث في رفع الحدث يسلبه الطهورية. طيب فخرج بلال قلنا فمن ناضح ونائل بينا ذلك، ثم قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء. هذه مسألة المسائل مهمة جدا، أولا مسألة حكم لبس أو جواز لبس الثياب الحمراء، والثانية الصلاة حكم الصلاة بالثياب الحمراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه حلة حمراء وبعد ذلك صلى، فهنا الآن عندنا مسألة أورا جواز لبس الثياب الحمراء، والمسألة الثانية الحق الثانية هتكون هينا إن شاء الله. الأولى هي التي فيها أقوال، إن صبرتم نقول القول فيها ستة أقوال. القول الأول جواز لبس الثياب الحمراء مطلقا، والقول الثاني بتحريم لبس الثياب الحمراء مطلقا، والقول الثالث بكراهة لبس الثياب الحمراء، والقول الرابع بالتفريق بين الثياب الحمراء الخالصة الحمرة والثياب الحمراء المخلوطة بلون آخر. هذا قول إيش الرابع كده صحيح؟ القول الخامس، القول الرابع هذا قول ابن القيم، والقول الخامس قول ابن عباس. أنا سأتيكم بالأصحاب الأقوال كلها إن شاء الله، بس قول من نصر الأقوال. القول الخامس قول ابن عباس رضي الله عنهما قال من لبس ثياب تفرقة بين اتخاذها للفخر والتفاخر والكبرياء والخيلاء، من لبسها للكبرياء والكبر والخيلاء والتفاخر ينهى عنها، أما من لم يلبسها لغير ذلك فلا ينهى عنها. السادس القول السادس قال يفرق بين أن يكون الثوب أحمرا نسيجا، يعني هو أصالة قبل أن ينسج كان أحمر ونسج وهو أحمر، وأن يكون نسج غير أحمر ثم صبغ بالحمار، فقالوا الأصل إذا كان أصلا أصل خلقته يعني أصله أحمر ونسج على الحمار فهذا لا إشكال فيه، وإن كان لم يكن أحمرا ونسج ثم صبغ يعني تغير اللون إلى الحمار، قالوا هذا هو الذي ينهى عنه. لا لو مش هت... يعني مش هتعملوا طيب. لا احنا بس مستغربين يعني، بس انا نعرف منين اصلا هيفرق معاهم في ايه؟ انا نعرف منين الثوب ده اصله احمر؟ لا يعرف ده مصبوغ ولا مش مصبوغ؟ نعرف منين انت مش ازاي شو احنا بنشتري لا ما. لا لا يعرف اذا كان الثياب دي اصل هذه صباغه ام نسيج احمر، يعرف اصحاب الملابس. المهم هو هذا التفريق اللي انت بتقوله. طيب المساله نقول هذه ناخذ قول يعني حتى بس ان نقول القول الذي قال بالجواز مطلقا نعم ما المستعمل قد بيان ذلك. طيب المسألة القول الأول الذين قالوا بجواز لبس الثياب الحمراء مطلقا استدلوا بقول بهذا الحديث الذي معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يلبس حلة حمراء، وأيضا هذا القول أولا قول أئمة الحنفية والمالكية والشافعية. و ممكن تقول نعم الجمهور في ذلك نعم، وهو هذا قالوا هذا الحديث. وحديث آخر سعد براء بن عازب أيضا صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا يعني لا طويلا ولا قصيرا عليه حلة حمراء. فهذا حديث آخر لبراء بن عازب رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم كان مربوعا وقال عليه حلة حمراء. والحديث الذي معنا في الصحيحين الآن حسنين أعرض درجة الصحة بأن الإسلام خرج الحديث الحديث المعنى أبو جحيفة وهو يلبس حلة حمراء عند مسلم شو؟ لا هذا الحديث الذي معنا، الحديث اللي عند مسلم أنه لابس الحلة الحمراء والسيراء، وهذا اللي فيه لابس حديث عند مسلم رواية أخرى. هذا الحديث في الصحيحين صحيح يا حبيبي، هذا الحديث هذا كتاب عمدة عمدة في الصحيحين. الرواية اللي عندك رواية أخرى في مسلم، هذه عند الصحيحين يعني البخاري ومسلم. انا قلت ذلك، هذه الروايه في الصحيحين، في روايه اخرى عند مسلم انفرد بها مسلم انه لابس الحله الحمراء والسيراء. السيراء اللي هي ايش؟ ذات الخطوط اللي هي ليست خالصه الحمرة، فيها خطوط اللي هي الحله الحمراء اليمنيه، لذلك في روايات اخرى في السنن يمنيه اللي هي حمراء مشوبه بخطوط ليست خالصه الحمرة. قالوا إذن يجوز مطلقا، ورد النبي لبس الحلة الحمراء يجوز مطلقا. أصحاب القول الثاني حتى لا نطيل الذين منعوا مطلقا استدلوا بالمنع، قالوا إيش المنع؟ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث براء بن عازب أيضا في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المياسر الحمراء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ المياسر الحمراء. قالوا هذا نهى القول الآخر الفعل ما هي يعني شيء من اللبس ايضا هي شيء تلبس. نعم القول المقدم على الفعل هيقولوا كذا هو لا ما هو نعم انت بتتكلم اصوليا ما هو هو لابسه لا هو هنا بعضهم القول الثالث اللي قالوا بالكراهه معناها هتيجي انت هتستذكرها هتضيع على نفسك المساله. قالوا نهى عن لبس المياسر والله اصله في ايش؟ التحريم. فلما حرم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا التحريم مطلقا، لا يمكن ان يلبس المرء الحله الحمراء. وايضا استدلوا بحديث عند مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما راه النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثوبين معصفرين او في معصفر فقال نهاه قال هذا لباس ما لا خلق له، والمعصفر فيه الحمار ايضا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم قالوا ونحن معنا قوه كما قال الاخ بينا معنا نرجع اصوليا قالوا نحن حديثنا قول وحديث حديثكم فعل يرد عن القول الاول، واذا تعارض القول مع الفعل وقدم القول. بل قالوا أيضا حديثنا نهى حاضر وحديثكم مبيح، وإذا تعارض الحاضر مع المبيح يقدم الحاضر على المبيح إذا كان هناك إيش؟ تعارض إذا كان هناك إيه؟ تعارض. وقالوا النهي فيه زيادة علم وإثبات عن الذي نقل الجواز، فقالوا هنا وهذا القول قال به يعني أبو حنيفة. القول الثاني إذا قال به أيضا أبو حنيفة لا القول الثاني قال به بعض أهل الحديث حقا إبن الحسن إبن الحظ القول الثاني قال به بعض أهل الحديث. القول الثالث هو الذي فيه الذين صرفوا النهي عن الكراهة، لماذا؟ قالوا قالوا بالكراهة لبس المعصفر الثوب الأحمر. لماذا؟ جمع القول مع الفعل. قالوا النهي جاء للتحريم والفعل جاء فصرف النهي من التحريم للكراهة. هذه قاعدة أصولية. قاعدة أصولية. قال النهي التحريم للكراهة. طيب. لكن القول الثاني نبين مسألة أصولية. القول الثاني قالوا بالتحريم لم يكتفوا بذلك. قالوا طب أين نفعل بحديث فعل مثلا؟ أيوة. قالوا وأصحاب هذا القول قالوا إيش؟ بأن هذا الفعل إذا جاء النهي وجاء النبي فعل فعل ففعل النبي لهذا الأمر لهذا الشيء دل على أنه له خصوصية خاصة بالنبي. يعني كأن فعل النبي لهذا هو خاص بالنبي وفي أفعال يعملها النبي خاصة به تزوج أكثر من أربعة الوهيبة له مرة تايب نفسها له فقالوا هذا يدل على أن فعله خاص به. وهذا المنحة دائما الخطوبة تجدوه عند الشوكاني في الأصول. الشوكاني رحمة الله عليه شد الفحول في غيره في الترجيح في نهي الأبطار إن وجد النهي ووجد فعل لا يقول بالنهي يصرف الكراهة لا تجد يقول هذا فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ويجعل النهي كما هو. دي مدرسة مهمة لابد تضبطها يعني عشان تعلم أنت بتقرأ. هو قالوا أصحاب القول الثاني. الثالث قالوا صرف النهي عن الكراهة من التحريم من النهي عن التحريم إلى الكراهة. القول الرابع قالوا إذا كانت الحلة حمراء خالصة هذا الذي ينهى عنها وإن كانت فيها خطوط تعلق بحديث مسلم الذي قال لبس الحلة الحمراء والمياسر سوري استغفر الله العظيم لا النهي عن المياسر الثانية الحلة اليمنية وقلنا بالحديث الأول الذي قال لبس الحمراء والسيراء السيراء هذه. فقالوا هنا نفرق الذي الحمرة الخالصة الذي فيها النهي جاء فيها النهي المياسر وفعله لما لبس لبس اليمانية التي كانت فيها خطوط فقلنا بالحمرة الخالصة ينهى عنها وأما الذي فيه يشوبه شيء من الخطوط هذه اليمانية ليه اليمانية؟ ما يرجع للعرف هو في روايات من لبس حلة يمانية والحلة اليمانية معلوم عنها أنها كانت مشوبة بخطوط وقالوا هذا جمعا بين الدليلين وهذا أولى بأن احنا جعلنا النهي في بابه وجعلنا الإباحة في بابه وهذا القول الذي قال به ابن القيم وهذا قول وجيه جدا من أوجه الأقوال هذا القول الذي قال به ابن القيم. قالوا ليش؟ لأن مورد النصين مختلف هنا لا تعارض. هم الأول أصحاب القول الثالث تحديدا اللي قالوا بالكراهة ظنوا هناك تعارض قالوا لا ليس هناك تعارض. مورد النص الأول بالنهي جاء عن الحلة الخالصة الحمار ومورد النص الثاني الذي جاء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما جاء عن الحلة التي فيها خطوط. فإذا اختلف مورد النصين فلا تعارض. متى يأتي التعارض؟ إذا كان المورد واحد يعني إذا كان الدليل نفسه وقع على شيء واحد لكن هنا ده وقع على أمر وقع على أمر فالجمع بينهما نقول ينهى عن الحلة الحمراء خالصة الحمار وأما الحلة التي فيها خطوط بيضاء أو خطوط غير بيضاء يعني المشوبة بغير الحمار هذه لا ينهى عنها. هذا القول منتهي. القول الخامس قالوا إذا كان اللبس على سبيل الشهرة والظهور للناس هذا هو الذي يحرم وأما إن كان لغير ذلك فلا يحرم. هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا قول الإمام مالك رحمة الله عليه قال مقيد بالشهرة وكأنه يعني استأنس بحديث عبد الله بن عمر أصلا ما قال عليه وسلم هذا لباس ما لا خلاق له فكأنه يرى أن هذا فيه من الكبر والتفاخر وهو وغير ذلك. وأيضا بعضهم قال بأن القول السادس اللي كانت أصله حمراء وأصل الخلقة وأما الذي كان وده قول الإمام الخطابي وهذا أضعف الأقوال يعني أضعف الأقوال في مسألة أنه لو كان أصله كذا أم كذا. الآن عندكم ست أقوال خمسة لا هذا قول قول الخطابي قاله حركة استدل بإيه يعني الخطابي قال يرجع للأصل إذا كان الأصل فيه أو من النظر حقيقة أصحاب أيضا اللي قالوا بمسألة الخيلاء اللي قالوا بأن أيضا هو من لباس أهل النار قالوا لباس أهل النار كما جاء في حديث سلم أن الشملة التي حديث الرجل الذي كان في الجهاد وأخذ غلاء من الشملة قال إن الشملة التي غلها يوم أحد تشتعل عليه نار فقالوا إذا تشتعل الثياب نارا تنقلوا إلى الحمرة واللون الحمار فهذا من ثياب أهل النار لذلك ينهى عنها قالوا كأن الحكمة في ذلك فمن يفعل ذلك للشهرة فكأنه فعل معصية، فكان ما كان فيه من النار فوقع فيه ما وقع ذلك. هترجحه انت؟ لا نسأله هنا، ما قلتوش نسأله. أنا عايز إشكال بس شيخ، ماشي حضرتك ترجح الأول بعدين نرد. طب رجحه. طب خلينا دلوقتي بقى رجح رأي الكراهة. رأي بالكراهة فعلا النبي يصف على الكراهة، لأن النهي صريح. هو عموما حتى لا نطيل، انت معك قول الكراهه قول قوي، وقول الرابع الذي يفرق بين خالصه الحمره والتاء، هذا اقوى القولين في المساله، اقوى القولين في المساله، لان فعل النبي بلبسهما لا يدل على الخصوصيه فيه ولكن فعلت. فاما انك تقول، لان لا يمكن ان تقول بانه محرم، لا القول الثاني لا يمكن، لانك لا يفعل النبي محرم، هو يفعله لبيان الجواز، ممكن يفعله لانه في حقه ليس محرم، ولكن ما ياتي باكثر من مره فيحمل على الكراهه، اما ان تقول يكره او تفرق بين شديد الحمره وغير ذلك. طيب هذه المساله عشان الوقت، نقول مساله حكم الصلاه في الصحيح الراجح بان الصلاه في الثياب الحمراء صلاه صحيحه، الصلاة فيها صحيحة لأن الجهة فيها منفكة وليس فيها شيء، لأن بعضهم قال النهي عن الثياب الأحمر لأنه من لباس الكفار، وأيضا كما قلنا بأنه هو لباس أهل النار فكأنه أيضا من باب التشبه، فلو دخل في التشبه هيحرم، ولكن الصلاة بالثياب الحمراء هي الصحيحة الراجحة بأنها الصلاة صحيحة. كأني أنظر إلى بياض، طبعا احنا سيدي مع الوقت حديث هذا فيه مسائل كثيرة، كأني أنظر إلى بياض ساقيه، هذه تبين مسألة أيضا مهمة، أنه أولا لون النبي صلى الله عليه وسلم البياض وليس البياض المشوب بالحمرة، وأيضا فيها دلالة على رفع الإزار، وفيها دلالة رد على مسألة الإسبان، لأنه قال أولا رأى بياض الساقين، أولا فيها جواز أن ينظر الرجل إلى جسم الرجل، طبعا اذا امنت فيها الفتنه او اذا كان ليس فيها ما فيها من الفتن، فهذه لانه نظر الى بياض الساقين، فيها دلاله على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع الازار الى فتظهر الساقين، وهذه طبعا فيها دلاله على النهي عن او يعني اشاره للنهي عن الاسبال سواء الاسبال بالجر او الاسبال بدون جر، لانه جاء فيها ايش حديثين، جاء حديثان فيها بان من جر ثوبه خيلاء فلا إيش لا ينظر الله إليه يوم القيامة، وما أسفل الكعبين في النار، وأخطأ من حمل المطلق على المخالف فقال لأن المسألة ترجع إلى الخيلاء، لا هذا حكم وهذا حكم، لأن الحكم الأول خيلاء فإيش فلا إيش ينظر الله عز وجل فحرم من النظر، والثاني ما أسفل الكعبين النار حكم ثاني، فهذا حكم وهذا حكم، فلا يحكم فيه المطلق على المقيم، فسواء لو ما كان أسفل الكعبين خيلاء أو غير خيلاء فهو في النار، لكن من جر، وهذا يفرق أيضا بين من كان مسلم فقط ومن جر، والجر هذا على نوعين، من جر خيلاء فأصبح في النظر، وجر غير خيلاء فوقع في الكعب في النار. انت معي ولا لا؟ انا ماشي عشان السرعه. طيب فهذه عموما هذه المساله تبين بان ينظر الى بياض ساق النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتوضا، وهذه في اشكاليه، لانه بعد ان قال خرج بلال بوضوء فالمفروض ان النبي توضا، ثم قال هنا فتوضا، فتوضا واذن بلال، واذن بلال، هنا فيها اشكال وقع، يعني في اشكال عند الشراح، بعضهم قال فتوضا فيها تقديم، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، أو يعني هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم خرج، يعني في تقديم وتأخير، وبعضهم قال لا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أولا، كان هذا الوضوء الذي خرج به بلال كان الوضوء قديم للنبي صلى الله عليه وسلم وخرج به للصحابة، ثم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة توضأ وضوءا للصلاة، وهذا قول. والثالث بأن المقصود اللي توضأ هنا بلال وليس النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فتوضأ وأذن بلال، فيحمل بعضهم حامل على الوضوء لبلال، هذه الذي قال وأذن بلال، قال أي بلال رضي الله عنه الذي أذن، قال فجعلت أتتبع فيه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا، وهذه فين؟ حي على الصلاة، حي على الصلاة، هذه طبعا حي على الصلاة حي على، فهو قال هنا فيها عند أهل العلم مسألة فيها أقوال ثلاث أوجه، أن يقول حي على الصلاة هكذا يلتفت يمين، حي على الصلاة الأولى، وأيضا حي على الصلاة الثانية وهو يلتفت يمين، وحي على الفلاح يسار أو شمال وشمال، أو يجعل الأولى حي على الصلاة يمين والثانية حي على الصلاة شمال، وحي على الفلاح يمين وحي على الفلاح شمال، هذه خلاف أوجه حتى في المذهب عندنا وعند الفقهاء. فجعلت أتتبع فاه ويقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة، وهذه هي السترة التي نتكلم عنها، سيأتي باب مسألة السترة العنزة هذه الرمح القصير، وهذه فيها خلاف بين الفقهاء أيضا في مسألة السترة. ثم ركزت له نفيزة، هل وجوبا السترة أو استحباب السترة، سيأتي باب في مسألة السترة هذه. وهذا المسألة التي ثم وصل تقدم وصل الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، في النبي صلى الله عليه وسلم جواز القصر في السفر، وهذه يعني سيأتي أيضا معنا بأن النبي صلى ركعتين الظهر وصلى العصر ركعتين حتى رجع إلى المدينة، وهذه لمن كان على مسافة قصر قلنا، وكان يمكث 4 ليالي أو لا يعلم المدة التي سيمكث فيها، وهذه المسألة ستأتي معنا تفصيلا. في بعض المسائل التي نخدم فيها دلالة على زواج استدارة المؤذن أثناء الصلاة، لأن استدارة المؤذن هذه وصفها لنا الصحابي الجليل لبلال، فجواز أن يستدير المؤذن أثناء حي على الصلاة حي على الفلاح. وهم قالوا يعني هذه إما سنأتي المسألة هل هي معلولة أم غير معلولة، وأغلب الفقهاء قالوا إن هي لو قلنا بالعلة ليسمع الناس يمينا ويسارا، فقالوا هذه إحدى العلة، إما هذه العلة أو هي إحدى العلة أو إحدى الحكم، وأنا أقول إحدى لأنه سنترتب عليها المسألة التي معنا الآن في المعاصرة، اللي هو هل الأذان في المكبر أو اللاقط أو الميكروفون هل أيضا يستدير أم لا يستدير. اللي قلت بأن الحكمة أو العلة، نقول العلة إن هو إبلاغ الناس يمينا ويسارا فقد انتفت في هذه المسألة، وأما إن قلت بأن المسألة التعبدية أو هي إحدى الحكم وإحدى العلل، وقد يكون هناك حكم أخرى علل أخرى، فستجعله أيضا يستدير سواء كان في المكبر أو غير المكبر. طيب، في أيضا مسائل شرعية الأذان في السفر، مع أن النبي كان مسافر وفي الأذان في السفر، وأنك تؤذن وأنت مسافر حتى وأنت تقصر وأنت تجمع تؤذن، إن بلال أذن في السفر، وفي الاكتفاء في السترة بالعنزة، يعني على قدر العنزة في اكتفاء فيها أن تكون سترة، وسيأتي تفصيل ذلك كما قلنا في السترة. وفي أيضا بأن المسافر له أن يقصر إلى أن يصل البلد، لأنه قال فما زال يقصر حتى رجع أو زال يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، فهذه أيضا جواز بأن المسافر يظل على القصر حتى يدخل الديار. هذه الفوائد المستنبطة، تبقى معنا مسألة يعني نخدم بها، مسألة أنا كنت تركتها لكم، أنا أردت أن أبين مسألة الاستدارة الآن، إيش رأيكم في الاستدارة؟ هذه آخر فوائد المستنبطة عموما، لو عليكم أسئلة، ولكن أنا مسألة هل الآن الأذان الذي يكون في المكبر هل المؤذن يستدير يمينا وشمالا أم لا يستدير؟ انا سرقتكم السؤال ده من فتره، احد عنده اتفضل اتفضل. هو الاصل ده امر تعبدي، والتعبدي ما لا يعرف له عذر، يعني طالما هذا العله مش منصوص عليها فالامر صحيح ان نبحث في الامور التعبديه، وبالتالي طب لمن استنبط العله؟ من تلك تستنبط حضرتك؟ ما هو ماشي وقالوا يستنبط يمينا وشمالا، ما استنبطها شفنا هتنفي النص دلوقتي اللي فعله زي النبي، يعني ايش قصد فيه محرك لا يستدير؟ انا في اخت قالت لا يستدير، احنا هنتبع نشوف، انا اريد كله يشارك ارجوكم في السؤال هذا. حضرتك هو عندنا في نص الصحابي اللي بيأذن واذن امام النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأذن بهذه الكافيه، وهذه الكافيه كافيه تعبديه، فانا ما ينفعش اطلعها. نعم جيد، بس لما تنظر للاذان في كل جمل الاذان كان يستقبل يعني يؤذنها مستقبلا، فلما جاء حي على الصلاه حي على الفلاح وتدبر ويقول لمن حي على الصلاه حي على الفلاح، يخاطب من الان؟ هذه مهمه، ليش؟ تتدبر المساله الاول، هو اول حاجه كبر الله عز وجل ونطق الشهادتين وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا مناجاه لله، ثم لما اراد يخاطب المخلوق حي على الصلاه الفلاح اراد ان يسمع لمن قال العله في الدوران يمينا وشمالا يسمع الناس. فلو قلت بان هذه العله والحكم يدور مع علته، فإذا انتفت هذه العلة انتفت حكم، مفيش حد بقى يعمل كده عشان خاطر يسمع الناس اصلا. لا انا حضرتك انا مش مين اللي قال استنباط ده؟ طيب ما هو الفقه ولا الفقه فيه استنباط، ما هو لما ينظر ما هو العلماء استنبطوا، هو ليش كنت ده مسطر مش من عندي، كتب الفقه قالوا هو يلتفت يمينا ويسارا حتى يسمع من حوله، بيسمع في الناحيه اليمين ويسمع من الناحيه الشمال، من هو بيناديهم بيقول لهم حي على الصلاه وبيقول لهم حي على الفلاح ويخاطب المخلوقين، فقالوا هم قالوا استنبطوا العله، انت لا تستطيع ان ترد العله، العله دي متفق عليها. انت كلامك مش النظر مش صد العله. انت الان ده كده يعني نظر خطا في التدبر. الان هو لابد تثبت العله. هي العله صحيحه مش خطا، الاستنباط هي مستنبطه، نعم مش منصوص عليها، مستنبطه. لكن النظر هنا الان نعم الميكروفون قام بالبلاغ، هذا اقراء النظر العلميا. هل العله مستنبطه؟ نتفق عليها ولا نتفق؟ هو حركه مش متفق اصلا، يعني انا ارى الامر تعبدي، ما انا بكلم لك كده انا بس هي يعني العله مجمع عليها هسكت خلاص، يعني العلماء اتفقوا عليها. انا حضرتك انا مش هنزل لحضرتك في المساله دي، يعني انا مش هنزل لحضرتك واقول ان الاستنباط ده صحيح، ان هو بيعمل يمين، ان هو يعني بيمين يمينا ويسارا. انا بقول لحضرتك لا يسمع الناس بيقول لك انا مش هنزل كده. لو عايز حركة لو العله مجمع عليها بين العلماء خلاص نحط لسان ابوكي، يعني مجمع عليها مش عارف اتكلم فيها خلاص. لكن هي لو العله مش مجمع عليها فالاصل ان ده امر تعبدي ما ينفعش اغيب. لا هو هو هو هو ما تستطيع تلغيها، الاستنباط هذا قد يكون اتفاقا، يعني اجماع مش هقولش اجماع، انسى كلمه الاجماع، احنا بنتكلم على اتفاقا على ان هو يعني يسمع. انا ما اتذكر تتبع روايات الالف السنن ممكن ما اذكر هل فيها اجماع جاء، لكن مساله انه انه انه انه التفت يمينا وشمالا هذه اللي يسمع، هذه قد تكون كما قلنا محل اتفاق في العلم المستنبطه هذه. على السن ما كانش فيه ميكروفون او نحو ذلك، هو طبيعي ما كانش فيه حاجه. معلش طب اشمعنى بيسمع؟ الاشكاليه كلها معك الان اذا قلت ان هذه العله. طب ليه يا شيخ والحكمه دول مع علتي فانتفت العله؟ بل ازيدك بقى، بعض الذين قالوا بذلك قالوا بل عليه الا يستدير. قالوا لماذا؟ لان الميكروفون في امامه، فلو استدار سينحرف عن الميكروفون فيضعف الصوت، الا ان تضع له ميكروفون يمين وميكروفون شمال ان اردت ان يستدير. لكن لو استدار على الميكروفون هيبعد فيقل الصوت، فكانه عليه ايش الا يستدير. وفي واحد بيلف بفمه حول الميكروفون برضه مش هيعمل جيد. انا قلت لك الذين قالوا بان العله هكذا، فاذا انتفت العله انتفى الحق. لا انا في حاجه، هذا قول عند المعاصرين، هذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، يرى بانه لا يستدير، لا يستدير يمينا وشمالا لانه سيبعد عن الميكروفون او وايضا المساله معلومه بالاستنباط. ولكن انا لسه ما انتهيت. انت خلاص بقى في حاجه عيب شيء ثاني عندك في المساله هذه؟ ايه عندك حاجه شيخ مساله؟ لا سيدنا، طب انا هقول لك بقى عشان مساله وهي اجتهادا عشان تكون مساله. الراي الاول هذا خلاص انا بس عشان الوقت، لا الان عشان الوقت، لا الذين قالوا بان العله مستنبطه هكذا والحكم يدل مع علتي فقالوا اذا لحاجه له للاستدار جيد. والراي الثاني الذين قالوا معكم بان العله ممكن للداخل، ولكن هذا لا ينافي ان يكون هناك حكم اخرى وعلل اخرى نحن لا نعلمها من هذه الهيئه، لانها هي مش منصوصه، هي مستنبطه. لو كانت منصوصه لقلنا بها وانتهت المساله وحكم يدوم عليها. لكن لما تكون العله مستنبطه قد تجتهد فتستنبط انت العله هذه، وقد يكون هناك مقاصد اخرى من الالتفات هذا فنقول به. لذلك قال يلتفت يمينا ويستدين يمينا وشمالا لانه جاءت الهيئه كما قلت هكذا وهي تعبديه، ولا مانع من نقول بان العله ابلاغ الصوت لكن هناك حكم اخرى، وقال عليه الاستدامه. وانا ازيد في هذه المساله لان انا يعني احترت حقا فيها، ولكن انا يتبين لي بانه يستدير مع اني كنت لفتره لماذا؟ لان نعم قد تحتاج. معلوم قال لان استداره والذين قالوا القول الثاني من احد العلل بان استداره الالتفات ليعلم الاكمى الذي لا يسمع بان هذه معناها حي على الصلاه الفلاح، بان الان هو ينادي على الصلاه وينادي على الفلاح، اذا نظر اليه من بعيد احد وراه يستدير فهذا حتى يردد ان استطاع ان يردد حتى لو بقلبه الناظر له. ويمكن ان تستنبط ايضا من الحكم غير المسألة إبلاغ الصوت بأن هذا فارق بين المناجاة التي بين المؤذن وبين الله عز وجل وبين الكلام الذي ينادي به على المخلوق، ففرق بين أن عندما أراد أن يكلم المخلوقين التفت، وعندما كان يكلم الله عز وجل كان مستقبلا. وهذه اجتهاد من اجتهاد، أقول لك هذه اجتهاد، أنا إحنا نستنبط سويا بالألف المسألة. لذلك هذه تقوي من قال، وشيخ الألباني اللي قال برأي الثاني رحمة الله عليه كلهم، يعني المسألة معاصرة فلن تجد فيها من كتب، هذه معاصرة مسألة المكبر هذه يعني ما. فقال رأى بأنه يستدير، ولو تدبرت قد تجد حكم في المسألة. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك. نعم لو في اي اسئله طيب. تفضلوا لو احد اراد ان ينصرف ينصرف حتى في شيء طبعا. هو هذا هذه المساله اللي ان سيدنا بلال استدار يمين وشمال عند حائل على الصراحه حائل الفلاح فقط، فمعنى ذلك انه تعبدي. لو كان هذا الامر يعني مش تعبدي كان استدار اثناء الله اكبر الله اكبر وشهد لا اله الا الله شهادة. هي كلامك وجيه ايضا في ان هو كده كده بيبلغ الاذان، فما الفرق ان نستدير عند الحياة على الصلاة وغيرها؟ وهذا يقوي من اصحاب القول الثاني ايضا. بس نعم. فيش اثر تاني خالص هي تحتاج مراجعة. انا ما اذكر الان، لكن ما اذكر الان، بس حتى لو في اثر حتى لو في اثر فلا يمنع من تعدد الحكم. انا ممكن وفي وانا واهم الان ما اتذكره، لكن لا يمنع من تعدد الحكم ليه اكثر من علة او ليه اكثر من حكم، وهذا اللي يتعلق به الشكل اللي انا اطلع عليه. طيب على يوم الاحد، بس هو يعني سريعا لان خلاص الساعه يوم الاحد. نعم. معلش ممكن تقول لي اخبار يعني مش الدرس يوم الاحد يخلي اسئله في الاخر درس. انا نعم. ما استفدت سبحان الله استفدت، ربنا هو يعلم يعني. الحلقه الماضيه او قبلها كنا طب ارجع استمع لل يعني لا كل واحد يتكلم. هذا انا عايز في الاخر درس يوم الساعه 3 معاك ونحن نمشي ويسأل. طيب عليكم السلام ورحمة الله. نحن بعيد درس شفنا.